لم يتعلق قلوب كثير من الناس برب الأرض والسماوات. أيها الأحباب، قضية الرزق، قضية الرزق والقلق الغير عادي والقلق والاضطراب الغير عادي بالمرة. أيها الأحبة، سنتعبد لله اليوم باسم من أسماء الله، باسم من أسماء الله جل جلاله. ومن عرف الله أحبه، كما قال أحد السلف: من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه وطوباه. نعم أيها الأحباب، قال جل جلاله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين، الله جل جلاله حينما خلقك وأمرك بعبوديته، والعبودية أو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كما يقول الإمام ابن تيمية. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه جل جلاله، الرزاق جل جلاله هو المتكفل بخلقه سبحانه، هو المتكفل بأرزاقهم وأقواتهم. ومن رحمته جل جلاله أنه يرزق الجميع، وهذا هو الرزق العام، أن الجميع يرزقهم الله، البر والفاجر، المؤمن والكافر، يرزق الجميع. ولكن هناك رزق من وفق له فقد فاز، ومن وفق فيه وأفاض الله جل جلاله عليه منه فقد فاز فوزا عظيما، وهو قوت القلوب، وهو قوت القلوب ورزق القلوب ومحبة علام الغيوب وخشيته في السر والعلن ومعرفته سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، لقائما حضراتكم تحت عنوان: وهو خير الرازقين. وهو خير الرازقين. أيها الأحبة، لقائي في خمس نقاط لنتعايش أنا وأنت مع اسم الله الرازق والرزاق سبحانه وتعالى، وهي خماسية التعبد، خماسية الرزق بإذن الله جل وعلا. أيها الحبيب، من علم أن ربه هو الرزاق سكن قلبه إليه، وزاد في قلبه محبته، وسكن في قلبه الشوق إليه سبحانه وتعالى. قال الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر اسمحتني كده ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون لما علمت إنه لا يملك رزقك إلا الله لما أنت عارف إني ومن يدبر الأمر إلا الله ليه قلبك سكن للأسباب المادية ليه قلبك أجمل الرزق إنه رزق الفلوس أخاف اللي حد يقطع رزقي أخاف اللي حد من الذي يملك رزقك الله جل جلاله لذا الله عز وجل لما تكلم عن المشركين وعبادتهم لغير الله قال لا يملكون لكم رزقا من السماء والأرض شيئا ولا يستطيعون هل من تعبده من غير الله جل جلاله هل من تتعلق به من غير الله جل جلاله هل يملك لك رزقا هل يملك لك رزقا لا إذن من ضيع دينه لأجل رزق يا غالي لقد بعت الغالي بالخص بالرخيص أنا مضطر أشتغل الشغلانة دي ليه دي مالها حرام أعمل إيه أيها الأحبة دخلت محل سوبر ماركت وأنتم تعلمون قلما إن يكون محل سوبر ماركت وما يكونش فيه سجاير دخلت قعدت اتكلم معاه في القشط انا حاولت ان انا ابطل موضوع ان ابيع سجاير ده قلت له انت عارف انت مش مشكلتك ان انت عاصي انت مشكلتك دلوقتي ان انت بقيت مفسد في الارض انت بتروج للفساد انت بتسهله بتيسره وقعدت اتكلم معاه كلام كتير ويتكلم معايا يرد عليا قال لي ده صنف لازم لو الزبون دخل ما لقاش السجاير ما يشتريش ياخد شيبسي وايس كريم وياخد ولازم ليه علبة السجاير المهم انا وقت بتكلم معاه دخل راجل كبير في السن فدخل فقال له عاوز 5 سجاير رحت مسكته قلت له يا عم الحاج انا لسه بتكلم مع الراجل ده بقول له ان السجاير دي انت كده بقيت مفسد في الارض وإن أنت دلوقتي بتساعد كل واحد بيشرب سجاير في ميزان سيئاتك وأي جسم نبت من سحت فالنار أولى به ما الحرام وهو بيقول لي إنه لو ما وفاش صنف السجاير الناس مش هتشتري منه شفت بقى أديك بتساعده إنه يفضل يعصى ربنا ثم أنت بتشتري سجاير طول ما انت بتروح تشتري من اي محل وتقول له هات لي شويه هات لي شيبسي وهات لي كاراتيه وهات لي بسكوت وهات لي علبتين سجاير بقيت بتساعده انه يعصي ربنا ايها الاحبه الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هل علمنا أن المعاصي تجر بعضها بعضا وقد تكون قد فتحت لنفسك رصيد من السيئات جاري لك بعد الموت وأنت لا تدري إذا تحقق اسم الله الرزاق في قلب العبد أحبه الله وأحب الله وسكن إلى الله حاتم الأصم حاتم الأصم رجل محب لله، عنده أسرة وزوجة وبنات، أراد أن يحج إلى بيت الله عز وجل. ظروف المادية قليلة، ولكنه أراد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. أي شيء في حياتك تريده أصدق الله. جميع دورات التنمية البشرية يقول لك أنت عندك هدف عشان تنجح، ده هدف بالنسبة لك ولا أنت بتتمنى؟ تتمنى أنك عاوز تنجح في شيء معين؟ لو عاوز تنجح ستنجح، بس تصدق النية. وبالفعل أراد حاتم أن يذهب، فظلت الأسرة جميعها توبخه: من أين سنأكل؟ ولمن ستتركنا؟ وا وا وا. إلا ابنة واحدة قالت: وما منعه أن يذهب؟ اذهب يا أبي. فظلت الأسرة جميعها توبخ هذه البنت، والبنت اعتزلتهم وتبكي. وفي ليلة من الليالي يمر ملك من ملوك القرية قد ذهب للصيد وقد اشتد به العطش، فطرق باب حاتم الأصم وقال: قالوا من؟ قال الملك. قال: أريد أن أشرب كوزا من الماء. فأتت المرأة بكوز من الماء لهذا الملك وهذا الرجل وهو معه من الجنود، فشرب الملك وارتوى وشرب الجنود، فأراد الملك أن يكافئهم، فأخرج الملك صرة من الدنانير وأعطاها لبيت حاتم. فقال الملك: من كان يحب الملك فليصنع مثل ما صنع، فليصنع مثل ما صنع. فأخرج الجنود ما معهم من الدنانير وألقوها في بيت حاتم، ففرحت الأسرة كلها وبكت البنت. قيل لها: ما يبكيك وقد وسع الله عز وجل علينا بعد أن كنا في ضيق؟ قالت: هذه نظرة نظرها لنا عبد فاغتنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا؟ فكيف إذا نظر الله إلينا؟ هذه نظرة عبد لعبد أغنتهم، كيف إذا أعطاك الله؟ وكيف إذا أنعم عليك الله؟ قال جل جلاله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذا تعبدت لله وسكن في قلبك اسمه الرزاق سبحانه وتعالى لهدأت نفسك وسكن قلبك وارتاحت من الهموم والغموم. الله أكبر، هذه نظرة نظرها لنا عبد فاغتنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا؟ والله الله جل جلاله إن علقت قلبك به سيرزقك من الخير ما لا تتوقعه، عطاؤه أزهل السائلين سبحانه وتعالى. تذكر محبتك لله جل جلاله إن سكن في قلبك اسمه الرزاق، إن سكن في قلبك اسمه الرزاق. الرزق أيها الأحبة، وهذه النقطة الثانية، مش كل حاجة اسمها الفلوس، مش كل حاجة اسمها الفلوس. أعظم الرزق أن يدخلك الله جل جلاله الجنة، أعظم الرزق أن يحل جل جلاله عليك رضوانه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه الله الله وهو خيره الرازقين سبحانه وتعالى. قال الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرزق يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله، لو ما خدتش بالأسباب هيرزقك برضه، اللي هو الرزق العام، الرزق العام لكل هيرزقك من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى. سل نفسك كيف يرزق النمل في جحرها والحوت في بحره، سبحانه وتعالى كيف يرزق هؤلاء جميعهم، إنه الله. أعظم الرزق أن يدخلك الله جل جلاله الجنة رزقا حسنا، رزقا حسنا، هو ده تمام الرزق. النقطة الثالثة، حتى تتعبد الله باسمه الرزاق ومن أثاره على قلبك ألا تكون شحيحا بخيلا. ليه؟ لأن اللي رزقك المال ربنا، واللي أعطاك القوة ربنا، واللي أعطاك الصحة ربنا. قال جل جلاله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذا سكن قلبك باسمه الرزاق، الله جل جلاله هو الذي أعطاني، المال ماله والعطاء عطاؤه، هل بعد ذلك أبخل على خلق الله؟ هل بعد ذلك أبخل على عباد الله؟ كيف هذا؟ كيف أبخل عن الإنفاق في سبيل الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصبح العباد إلا وينادي ملكان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وأجملوا في طلب الرزق، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل واتركوا ما حرم، خذوا ما حل اللي ربنا أحله لك من المال الحلال واتركوا ما حرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل، لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. والرد الطبيعي أدينا عايشين، والرد الطبيعي هنعمل ايه؟ الظروف كده، الحياة كده، الظروف صعبة. أيها الأحباب، المنافقون أرادوا أن يضيقوا على رسول الله، وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، وهي سياسة المنافقين في كل زمان ومكان. قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لغاية ما يسيبوا أمر الدين ده، حتى يتركوا أمر الدعوة. ولله خزائن السماوات والأرض، ربنا بيرد عليهم، ولله خزائن السماوات والأرض، ولك أنا مش قادر أسيب شغلنا حرام غير ما ربنا يرزقني بواحد حلال. المعادلة مش كده، هنقولها دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ارتباط التقوى بالرزق، وهذه النقطة الرابعة. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. آمنوا، ما النتيجة؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المعادلة: آمنوا زائد اتقوا يساوي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، مش العكس. مش لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الأول ثم آمن واتقي، لا، آمن اتقي اصبر يرزقك الله جل جلاله وهو خير الرازقين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله، والتقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. اتق الله عز وجل، آمن، اعبد الله سبحانه وتعالى يرزقك الله جل جلاله. والعبرة ليست بكثرة الرزق، ولكن بالبركة فيه، ولكن بالبركة فيه. ربنا واحد يقول لك: أنا في جولة كده دعوية، ربنا رزقنا بكم شاب، فقلت لهم: تعالى تعالى نتكلم سوا. فسبحان الله، قال لي: لا، مش هتقدر تتكلم معايا يا شيخ. قلت له: ليه؟ قال لي: أصل أنا جاي من المكان الغلط، أصل أنا جاي من المكان الغلط، إحنا جايين من المكان الغلط، مش هتعرف تتكلم معاه، مش هينفع. قلت له: بس تعالى. قعد أتكلم معاه أكتر من ساعة ونص، أكتر من ساعة ونص. الشاهد هو سبحان الله، ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله يا رب العالمين. هما بيشتغلوا في احد يعني امور الاغاني فسبحان الله العظيم، قعدنا نتكلم مع بعض والرزق وربنا والله سبحانه وتعالى. فقال لي: يا شيخ، ما تسألش عن قلة البركة غير اللي بياكل من حرام وعارفها، غير اللي بياكل من حرام وعارف بشتغل عشان مش لاقي لقمة عيش، لكن برضو ما فيش بركة في الفلوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى، محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحباب، كما أن التقوى والطاعة تجعل بركة في الرزق. يقول لك: أنا لو نتكلم عن الرزق المادي، لك أنا باخد، في واحد ممكن يبقى باخد 7 و8 و5 و6 آلاف جنيه بس، يقول لك: زي سبرته فهمش بركة. في واحد تاني بعايش بس بفلوس أقل بس حياته فيها بركة. كما أن الطاعة والتقوى تزيد في البركة، بركة في صحتك وفي علاقتك بربنا، وبركة في سيرك إلى الله، وبركة وانت بتقرأ قرآن، وبركة وانت بتقوم الليل، وبركة وانت بتنفق في سبيل الله، وبركة وانت جاي تحضر الخطبة، وبركة وانا جاي أتكلم في الخطبة، بركة في كل شيء. بس حط معها التقوى، حط التقوى في حياتك. وعلى عكس ذلك المعاصي، المعاصي القنابل الموقوتة. الله عز وجل قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانت آمنة، كانت مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، جحدت، جحدت بنعم ربنا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. الخامسة والأخيرة: من تعلق قلبه باسمه الرزاق اطمأن قلبه وسكنت نفسه، بقى هادي كده ومطمن. رأى إبراهيم بن أدهم رجلا مهموما فقال له: يا رجل، أيحدث في هذا الكون شيئا لا يريده الله؟ قال: لا. قال: أينقص من رزقك شيئا قدره الله؟ قال: لا. فقال إبراهيم: وعلام الحزن إذن، وعلام الحزن إذن، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا مررت بضيقة أو كربة فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله سبحانه وتعالى. اسمع قول الله: الله لطيف بعباده، لطيف بعباده يرزق، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من تمام لطفه بعباده أنه يرزقهم، والذي يرزقك شرطه أن يكون قويا لكي يستطيع إيصال الرزق إليك، وهذه صفات الله جل جلاله: لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. عزيز لا يغالب، إذن لن يستطيع أحد من البشر مهما كانت مكانته ومهما كانت استطاعته أن يمنع عنك رزقا قدره الله. وضمنت لك الرزق فلا تتعب. الله لو سكن في قلبك الرزق عمرك ورزقك بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. رأى إبراهيم بن أدهم وكان أمامه قطعة من اللحم المشوي، فجاءت قطة وسرقت قطعة اللحم وجرت وانصرفت. فظل إبراهيم بن أدهم يتتبعها، فإذا بها تقف على مدخل جحر مهجور، ثم طلقت قطعة اللحم وانصرفت. فتعجب إبراهيم فظل ينتظر، فرأى ثعبان أعمى قد فقأت عينه يخرج من الجحر ويجر قطعة اللحم إلى داخل الجحر. فتعجب إبراهيم ورفع بصره إلى السماء وقال: سبحان من سلط الأعداء بعضهم على بعض يرزق بعضهم بعضا، يرزق بعضهم بعضا. قطة تسرق هذه لتوصله إليه. سبحانك يا رب، أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. إذن رزقك مقسوم، ومن حكمته جل جلاله أنه يبسط الرزق لعباده ويقدر. وكما قلنا أذكرك بها مرة أخرى، الرزق ليس مالا فقط. قال جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق، يوسع على حد الرزق شوية، ويقدر يضيق الرزق على حد شوية. ليه؟ لأنه خبير، لأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. فواحد يجي يقول لك: يا عم ربنا ضيقها عليا، ربما أعطاك فطغيت. يقول أحد السلف: يا ابن آدم، عجبا لك، عجبا لك، رزقك يأتيك كل يوم وتحزن، وينقص عمرك ولا تحزن. عمرك عمال يقل وما بتحزنش، ورزقك بيأتيك ولكن انت بتحزن. سبحانك يا رب. احد الناس، حتى تعلم ان القضية ليست رزق مال، بنت ابوها بتقول لما ابوها مات، بتقول: انا ما عرفتش اعيط على ابويا لاني ما حسيتش في يوم من الايام انه اب، كنت حاسة فقط ان هو وزير المالية، كان الناس كانت بتحسدهم عن غنى اللي هم فيه، ولكن هو رزق المال ولكن لم يرزق حب العيال. كنت يا بابا فلوس خدي، كنت حسيت انه هو مجرد بنك، لكن عمري ما حسيت انه اب. فلما مات مش عارفة ابكي عليه. البنات دي واخواتها كانوا بيرفعوا السكاكين على بعض بعد وفاة ابوهم. انا مش بحكي قصص، دي قصص واقعية من الحياة التي نحياها. الرزق ليس المال فحسب، أن يرزقك الله ركعتين في ظلام الليل، هذا رزق ما بعده رزق الله جل جلاله، وهذا هو الرزق الأعظم الذي يعطيه إياك. أن تحسن إذا أساء الناس، وتطيع الله حينما عصى الناس، وتتقرب إلى الله حينما بعد الناس، وتقيم الليل بين يدي حينما نام الناس، وتأكل من حلال حينما أكل الحرام الناس. أن تكون فريدا متميزا بحالك مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، اعبدوا الله وأنتم على يقين أنه الرزاق، اعبدوا الله جل جلاله وأنتم مطمئنون لأنه لا ينقص شيئا في هذا الكون إلا بإذنه. قال جل جلاله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. رزق النملة في جحرها، ورزق الثعبان وهو أعمى، أفلا يرزقك أنت ويعطيك؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، واستر لنا العيوب برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قوت قلوبنا، اللهم ارزقنا قوت قلوبنا، اللهم ارزقنا قوت قلوبنا. اللهم انزل علينا رحماتك وانزل علينا بركاتك. لا تعلق قلوبنا الا بك، لا تعلق قلوبنا الا بك، ولا تجعل توكلنا الا عليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك، ولا تجعل خوفنا الا منك. انت ارحم الراحمين، انت الرب المعبود، انت الرازق، أنت الرزاق، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم. اللهم لا تعذبني حتى لا يقولوا عذب من دل عليه، وأقم الصلاة.